يقول إنها لا تنفق من راتبها إلا النصف، والنصف الآخر تضعه في البنك. راتبها لها، النفقة عليك، النفقة على الزوج. نعم. وإذا اصطلح أنها تنفق بعض الشيء فلا بأس، وإلا فالنفقة على الزوج ومالها لها سواء راتب ولا غير راتب. الله يقول جل وعلا: فإن طبن لكم عن شيء فكلوا هنيئا مريئا، إن طابت نفسها وإلا فمالها لها، ليس له إلزامها إلا إذا كان ذلك عن شرط بينهما، بأن سمح لها بالوظيفة بشرط أن يكون الراتب بينهما، فالمسلمون على شروطهم. أما إن كان مشروط عليه في الزواج، مشروط عليها أنها في عملها موظفة أو مدرسة قد التزم بالشرط، فراتبها لها، معاشها لها، إلا إذا سمحت بشيء أنطي بنفسه. جزاكم الله خيرا.